وخليل الله ابراهيم وروح الله عيسى تذكروا مسيح الدجال في روايه انظر الى حديث الله يعني خبره عنده عندهم نعم نعم نعم حتى ان ابراهيم ما خبر قال ما عندي عنه خبر قال موسى يعني ادلى بدلوه في القضيه لكن انا حققت المساله فوجدت في السند شيء بسيط لكن المات سليم انا لا استريح فلذلك محيتها جنبا دعنا في ايه فيما سبق عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انا المسيح الدجال انا اذكر في سنة 75 وقلت هذا من قبل وأؤكده مرة أخرى أن لما ذكر لهم عن بحيرة طبرية أن ماها سوف يجف لا. أن أحد المريدين عندي يعني سوق من 30 عاما لا. جانب ورقة من خبر في جريدة مشهورة بنت صغيرة قد يعني رفعت ثيابها قليلا بنت عندها 10 سنوات والماء يصل الى اقل من ركبتها في بحيره طبريه والصوره من بحيره طبريه وعنوان عنوان الصوره جفت المياه او كادت في بحيره طبريه الله اكبر هذه الصوره من عام 75 في جريده اذكرها تماما يعني تحققت هذه يعني يعني يعني لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم المهم فالمسيح الدجال قال انا وقد اطلعتم علي يعني خلاص الامر يعني اصبح يعني كده فلازم اتكلم يعني سوف يؤذن لي بالخروج فما من مكان من مدر او وبر الا ووصلت اليه لا. فبقيت القصة بهذا المنطق يعني فلما عاد تميم ودخل الاسلام قص على رسول هذه القصة العجيبة فقال عليه الصلاة والسلام سرني ما سمعت من تميم فأحببت أن أقصه عليكم مرة أخرى يعني الرسول كان قص هذه القصة فجاء تميم ليؤكد القضية تحب نقرأ النص بوضوح لكي يتواصل على الإخوة المشاهدين والمشاهدين عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما نادى يعني وهو يضحك يعني مش متهلل لا يضحك ما شاء الله لأن ما يضحك النبي عليه الصلاة والسلام يضحكه شوف جمعت له 120 موقفا في البخاري ومسلم نعم. من حياته في ضحكه وبكائه في سروره وحزنه 120 موقف وجدت انه لا يضحك الا لدين ولا يحزن الا لدين صلى الله عليه وسلم يعني كما يقال لا ضحك لدنيا ما كان يغضب الا لله ما حزن الا لدنيا الا لله فقط يعني يعني لما المنافقون خاضوا في عرض أسامة وهو لونه مختلف عن لون أبيه وفرح النبي من هذا النساب الذي رأى قدمي كليهما زيد وأبي سبحان الله زيد وأباه فسبحان الله وقال أقدام هذا من أقدام ذاك ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا زيد وابنه أسامة نعم أنا أسامة بن زيد نعم فهكذا يفرح الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يوم ما فتح خيبر كان عاد اخر المهاجرين من الحبشه نعم تحت قياده جعفر فلما بلغ ان جعفر وصل للمدينه وعلى ابواب المسجد قام الرسول حافيا صلى الله عليه وسلم يلملم ثوبه يقول والله لا ادري بايهما افرح بفتح خيبر ام بعوده جعفر يا سلام لان جعفر احد الخمسه الذين كانوا يشبهون رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال لو اشبهت خلقي وخلقي اذا راى احد جعفر وهو قادم يقول هذا رسول الله وكانت فاطمة كذلك حتى في مشيتها طيب هنا ما الذي يضحك رسول الله وهو يتحدث عن خبر من اخبار الاخرة يضحك لان هناك ارهاصات وخوف لا لان الرسول لما يتكلم قد يخطر ببال بعض المنافقين كما بعض المترددين اليوم ما صحة هذه الاخبار لما يجي تميم الدرد الذي رأى بعينيه فيقص شيئا قصه الرسول لم يره بعينيه لكن رآه ببصيرته صحيح واوحي اليه فيه فياتي هذا الكلام لتميم مصدقا لكلام الرسول فيضحك الرسول عليه الصلاه والسلام هذا اثبات سبحان الله نعم هذا اثبات صحيح سبحان الله ربنا قال اتدرون لما جمعتكم قالوا لا يا رسول الله الله ورسوله اعلم بس في نقطه نعم نحن نقول الله ورسوله اعلم في العلم الشرعي لكن لو نقول شيء غيبي نقول الله اعلم واضح في في في العلم في العلم الشرعي نقول الله ورسوله اعلم نعم اما في الغيب نقول الله اعلم لا يعلم الغيب الا من ولا يعلم الغيب الا الله نعم عشان بس تصحيح للعقائد طيب على ما هذا درس علم صحيح درس علم صحيح تمام قال والله ما جمعتكم لرغبه ولا لرهبه يعني اعتبر الرسول ان ده كلام لا ترغيب ولا ترهيب. يعني شو انت مرعوب والاخواننا مرعوبين واحنا مرعوبين؟ لا لا ما جمعتوا ده رهبه ولا رهبه عليه الصلاه والسلام كانه يقرا زمننا هذا. لا لانه مبلغ, فتبليغ كلام الله عز وجل لا يحتاج لا لترغيب ولا ترهيب, هذا امر الله. ولله مثلا جيلك امر من رئيس المؤسسه خذ إيه؟ هذا امر, هذا تكليف قرار اداري لا في لا ترغيب ولا ترهيب. انت موظف فانت عبد لله تطاع من رأسك عندما ترى أمر الله. من أين جاء هذا المصطلح ترغيب وترهيب وعولت عليه جماعة كثيرة من الناس؟ الناس يعني النفس دائما تحب الكلام الآمن. يعني كل الناس تحب أن تسمع عن الجنة, جميل الجنة, ما يريد أن يسمع عنه. هو مش رجل يعني إيمانه فيه دخل, لا, ولكن هو الناس تريد الشيء المريح الشيء البسيط. نعم. لا تريد الأخبار الثقيلة وسبحان الله. نعم. طيب. جمعتكم لا لرهبة ولا لرغبة, ولكن جمعتكم لأن تميما الداري رجلا كان نصرانيا فجاء فبايع فأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المسيح الدجال. نعم. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخمة وجذام فلعب الموج شهرا في البحر بهم ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس, فخرج فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. طبعا المؤنث الحيوانات يعني لا. يعني ما نقول هلباء صحيح بس انا بس يعني انا كان مع حد من اهل اللغه ربنا يبارك يا رب. كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثره الشعر. يا الله يا ده شكلها مرعب. لا لا الا الله يا ده شكلها يعني اصلا انا ما اشوف شيء ما اعرف فين غيره فين راسه. يعني كائن متحرك وجوسه هكذا يعني وكمان يتكلم. لا لا ما اختريها بصراحه. طبعا. فقالوا ويلك ما انت؟ فقالت انا الجساسه. قلنا ما الجساسه اسمها كده هذه من اسماء الدابه. الدابه اسمها الجساسه. وما الجساسه؟ قالت انطلقوا الى هذا الرجل. ما رضت تجاوب عليه يعني حتى يعني والعلم غير مأمورة ما اعتبرت الجساسه لانها تجوس الارض كلها. تجوس تجوس يعني ايه؟ بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد. تجاسوا خلال اي دخلوا دون حرب. تجاسوا اي تجولوا وفيها سرعة وشدة وقوة. تجاسوا سبحان الله بالساسة الى هذا الرجل في الدير في ديرة في الجزيرة سبحان الله في هذه الجزيرة فانه الى خبركم بالاشواق. يهودي اذن هذا ممكن طبعا لانه اتباعهم من اليهود 70,000 من يهود اصبعان طبعا. قال لما سمعنا هكذا فرقنا منها ان تكون شيطانا. خفنا. نعم. فرق من الفزع والخوف يعني شدة الخوف. شدة الخوف سبحان الله. قال فانطلقنا سراعا. يعني طب ندخل خلاص يعني وقوع البلاء ولا انتظار. يعني برضو العربي احيانا بفضل الله او كثيرا شجاع. قلبه يعني من مقدام. والا ما بعث الرسول فيه. عليه الصلاة والسلام. صحيح. صح. يعني عندهم من القوة المعنوية ما ينهض بامور الدعوة. فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا به أعظم إنسان رأيناه قط. حاجة سبحان الله. خلقا وأشده وثاقا. ما شفنا حد مربوط بسلاسل مثل هذا المخلوق. مجموعة يداه إلى عنقه. مكبل. ما بين ركبتيه إلى كتفيه. مكبل يعني هكذا وليس ركبتيه هكذا بالضبط. والركب مربوطة بسلاسل إلى جدار البيت. سلم يا رب. أعظم تكبير غريب. تكبير غريب. نعم. مجموعة يداه إلى عنق ما بين ركبتيه إلى كتفيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ مش من أنت؟ ما من العاقل بشخص. أما ماذا هذه الخلقة غريبة الشمع مخلوق تقال أمخلوق. الله يرضى عليك. لو كان عاقلا قلنا من صحيح أو قالوا من لأن العربي فصيح صحيح عظمة القرآن أن أهيب لغة عربية نستشف منها بالفعل هذا خلق غريب الشمع. ولذلك شوف الصحابة العرب هؤلاء أول ما شافوا قالوا ما أنت ظنوا أنه من قبيل ويخلق ما لا تعلم. الله يرضى عليك. هذا بالضبط مخلوق عجيب يعني ما أنت ما أنت سبحان الله. قال قد قدرتم على خبري. قد قدرتم على خبري. اكتشفتموني كده. اكتشفتموني مين يصل الى هذه الجزيرة العجيبة في هذا الزمن؟ سبحان الله. انت قدرت على خبر الامر انتشر بك. اسالك انا بقى ما رضيش يقول له الاول. صحيح. داود باب ايه؟ جاي على المفاجأة في اخر. فاخبروني ما انتم. شوف شوف التعالي. مش من انتم. ما انتم. من بالنسبة له ايضا. انا بظهر لما غريبة. يعني مش من انتم. من انتم؟ انتم بشر. لا. قلنا نحن قوم من العرب. العربي طيب. نعم. فهم يكن. طيب طيب الخلقة طيب الملكة. عنده سماحة. لا انت اخبرنا انت الاول. ما يقول انتم كذا. انتم سبحان الله. ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب من الموج شهرا فارفعنا الى جزيرتك. قص عليه القصص. بالضبط كده. يعني كأنه هو الجزيرة دي هو يملكها. لجزيرتك. لجزيرتك. عندها لا لا لم يجد عليها احد الا هذا المخلوق الذي حد الدب وهذا الكائن. وهذا الكائن. بس. فقط. ما فيش. ما ورد في الحديث شيء. نعم. طوفت في المراجع والكتب ما على الجزيرة شيء. ما على الجزيرة أحد. لا إله إلا الله. حتى ربما استعنت بمراجع أجنبية في المسألة. ولكن أنا أتوقف عند ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهل كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبر من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة. المهم وفزعنا ولم نأمن أن تكون شيطانة فقال لا ولا كان يسمح شيء. نعم. المهم ولا كان يسمح شيء. قال اخبروني عن نخل بيسان. منطقة. في الشام. في الشام تقريبا. نعم. اخبروني. قلنا عن اي شأن تستخبرنا عنها. ما نخل بيسان. في المبتدا كده الجملة مش كاملة. ما زال يثمر ام يعني ما معنى يثمر. سبحان الله. قال اسألكم عن نخل هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال انا انه يوشك الا يثمر. خرب ألا يثمر. خرب. مش هيفرح. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شيء تستخبر؟ فقال هل فيها ماء؟ قلنا هي كثيرة. كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. والعياذ بالله منغصات. طبعا. النخل. طعام وشراب. لا إله إلا الله. قال أخبروني عن عين زغر. عين من العيون المشهورة جدا في الجزيرة. عين زغر. قالوا عن أي شيء شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من ماء. قال أخبروني عن نبي الأميين. نبي الأميين سوء الأدب. هو الذي أرسل في الأميين رسولا. معلش بس يعني بس هو يعني مؤدب. الرسول ختم النبيين طبعا. وأعلم أنهم مصنع على رب. ما فعل؟ عمل إيه؟ قالوا الله ده عنده اخبار. خلي بالك هو منقطع عن العالم. كان هذا التوقيت الرسول صلى الله عليه وسلم بعث. كان في المدينه. كان دعوته كان هاجر يعني. كان هاجر. وسمع به تميم الداري. تمام. تميم الداري هذا من نصارى العرب. من نجران. وجاء عنده خبر ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العجيب. شوف العجيب. وهذا امر يخلي الانسان طب ولو وصلت الصلاة ولا نشرت التلفاز ولا غيره. سبحان الله. يعني بيسأل عن النبي الأميين. اذا وهذا بنفس المصطلح. تمام. شيء مخيف. ما هو لأن الكتب المقدسة الصادقة قبل تحريفها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. طبعا. سوف نأتي. نعم. قلنا قال ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. لأنهم مش مسلمين. فما قالوا نزل الطيبة؟ نزل المدينة؟ لا. نزل يثرب. أنا مصرين على الاسم القديم. صحيح. سبحان الله. تابعا له. الله يرضى عليك. أقربائهم. قال أقاتله العرب؟ الله. عنده علم كل الخطط المستقبلية. قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر عليهم. لأن الكلام ده كان بعد الخندق. بعد غزوة الخندق. أنا بحثت تميم متى أسلم. بعد الإصابة وغيره فوجدته بعد الخندق. ولكن ربما يكون هذا اللقاء قبل الخندق. هو تميم اسلم بعد الخندق. اسلم بعد الخندق. ولكن هذا الامر قبل ان يصل. الله اعلم ده رجع ميته وقابل منه على السفر وهتحرك يعني المهم. فيعني المهم يعني ليس هنالك نص محدد لمقابلة تميم لهذا المسيخ الدجال. تقريبا في العام السادس من الهجرة تقريبا. سبحان الله. فيما استقرت من اخبار. المهم. لا اله الا الله. نعم. قالوا انه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعوه. الله دخلوا في دين الله. قال لهم قد كان ذلك، او في رواية قد كان ذلك، يعني كانوا يسأل حصل الكلام ده، يبقى انا او شكت نهايته او ده. قلنا نعم. قال اما ان ذلك خير له لمن دخل في دين الله. تخيل، سبحان الله، ما هو صدقك هو كذوب. هذا صحيح، ما صدقك هو كذوب. صح، ممكن يكون الانسان يعني يقول كلاما، سبحان الله. صح صح. اما اني مخبركم عني، خلاص بقى الموضوع قاعد دردشنا مع بعض وتناقشنا خلاص بس. انا المسيح او المسيح في الرأي، في الروايتين وردتها سبحان الله. حتى بس ابن حجر ايوه ما تميل لايهما، هو انا دايما اذكر المسيخ لكي افصل العين. لكي افصل سيد المسيح افصل. لكن ابن كثير يغضب، او ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الذي حققه البخاري، الذي حققه الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله عليه، عليه حماكم هذا حمانا رحمه الله عليه، ظل 12 كل خير رحمه الله، ظل 12 سنة يحقق هذا الكتاب، وهو من اعظم الكتب. نعم نعم، ما شاء الله عليه رحمه الله. وتحقيق وتحقيق دقيق الحقيقة. اعطينا منه نسخة يا شيخ ان شاء الله. لك نسخة. فكان ابن كثير وابن حجر يقول ايه، قولوا مسيح الضلالة لتفصلوه عن مسيح الهدى، وخلص الموضوع كده. يا سلام، وهذا كلام الكبار. قولوا مسيح الضلالة وهذا مسيح الهدى، هذا يمسح الارض ضلالة وهذا يمسحها هدى، عليه السلام. يا سلام، وتستبين الامور، وتستبين الامور. نعم. ف يعني اذا معذره الاسنان ملصقان به وهو اشهر من هذا الدجال. الدجال يعني الكل موقع انه الدجال، وهو اخر الدجاجله، لان الرسول قال سوف الدجاجله قبله، الرسول قال سوف يظهر من بعد 30 دجالا. الله، كل ندعي النبوه اخرهم هذا المسيح، يعني مسيلمة الكذاب هذا وسجاح وسجاح وشق وسطيح، كل دول دجاجيلة. كل دجاجيلة طبعا، بس ولكن هذا مصيبته مصيبة، يعني ده اصل ده اخره. صح، ده سوء الختام. سلم يا رب. مش في مسك الختام؟ لا، هذا هو ده سوء الختام. دجاجة التعبير يعني. تراب يسمعنا الان. الله اعلم. الله على علي لما اقول هذا التساؤل فضلاتكم، لانه علم بنبي الاميين وبالبعثة وبالدعوة. ربما علم من الكتب المقدسة السابقة. ام ان الشيطان يخبر هم اعوان ما فيها شيء. نعم، وانهم كانوا يقعدوا مقاعد للسمع، وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهادة. ما هو ايه اللي عرف الشياطين والجن ان الرسول بعث؟ لما نزلت عليهم الشهب قال الله، احنا كنا بنطلع فيه، انما كنا بنعرف، كنا نصر ونجيب الاخبار. هذا صح، كان بيسترق السمع. فتنزل بعد قالوا لا، اصل يبقى النبي الامين بعث خلاص. وبعد يتجولوا في الارض لغايه ما قبلوه على طريق مكه الطائف، وكان الرسول يوقف ابو هريره كده يعمل له خط، كنا بتفقى باهر هنا تحرك، ويقول ابو هريره اسمعه كانما يكلم قوما يبلغهم رساله. لا اله الا الله. طبعا وبعث للجن ايضا الرسول العالمين رحمه للعالمين، وكل ما سوى الله عالم في اللغه، كل ما سوى الله عالم. لكن الجن من اهتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله نطقت الراس، الله اكبر، نطقت الراس لرسول الله، ما شاء الله عليه الصلاه والسلام. نعم، عليه الصلاه والسلام. انا المسيح، اوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج. هيجي له اذن، ان يؤذن لي، جاء بالفعل المبني للمجهول، لبدء الله سبحانه وتعالى ياذن له. نعم طبعا. فاخرج الى الارض فلا ادع قرية الا هبطتها في 40 ليلة. هبطتها، هل له دلالة محددة فعل هبط؟ لان هو متعالي. الله جميل. هو متعالي. اي كافر، لا لا لا، اي كافر، مش واحد يطلع عليك كده يقول لك ايه، ما انت يا معانا يا ضدنا. الله، ما هو هذا كده لهجة الانسان المتعادي على خلق الله. صحيح، سبحان الله. يعني الله، انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس، هذا المتعالي. والهبطتها، صح، سبحان الله، من كبر. في 40 ليلة غير مكة وطيبة، غير مكة والمدينة. نعم. فهما محرمتان علي. ده قارئ الكتالوج جيدا، عارف امكانياته، عارف امكانياته.

الله أعلم ده يعني قلبت في المراجع يعني هكذا. طب عصره في أي زمن ولد وجاء هذا موجود أشوف من أيام تميم الداري من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من 1500 هو يعيش عام. الآن على ظهر هو ما زال يعيش طبعا في جزيرتي هذه في جزيرتي المعزولة تلك الله أعلم. طبعا قد يقول البعض أن العالم كله اكتشف وصار قرية وصارت الاستشارة عن بعد وصارت المركبة ناهيك عن هذا الكلام يعني ناهيك عن هذا الكلام. دعنا نحن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعال إلى الموضوع الثاني الخطير المهم قبل هذا الموضوع. تفضل استراحة دقيقة واحدة هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا. الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى معنا نرحب بداية الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم. مرحبا يا بني مرحبا. يعني قبل أن تنتقل فضيلتكم إلى نقطة أخرى ابن صياد يعني هناك بعض الأسئلة تراودني من قبيل البنوة والأبوة التي بيننا وهي بالقطع على ألسنة كثير من المشاهدين. هل المسيح الدجال هذا يهودي؟ يقال هذا كبير في السن ويتحكم في الشكل وفي فتواته وشبابي قوي لا يخبر عليه انسان مثلا لا يمكن له انسان بدليل ان كل لا يصرع اي انسان لا يصرعه الا رائحة المسيح عليه السلام رائحة المسيح لا حول ولا قوة الا بالله. فيه ناس الان في زمننا اذا تكلمت في الدين كلام الدين يضيق صدره صحيح واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة واذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نتكلم في الدين كله يهرب. نتكلم في البورصة والأسعار والأسهم والسندات والبنايات والتجارة والبيع والشراء كل ينبغ هذا المؤشر الله مع نفس القضية هو لا يميت إلا رائحة حتى أن رائحة المسيح سوف تميت كل كافر عندما يخرج وينزل لقتل المسيح لا تتحمله. هنالك بعض الكتابات التي قرأتها تقول انه في مثلث برمودا هذا المثلث الوهمي في المحيط الاطلنطي وابليس هذا هي الدابة التي كلمت تميم الداري هو ابليس هو جند من جنوده وعون النوع على بني ادم. شوف هؤلاء كتاب محدثون وهذه اجتهادات عقلية انا عندي كتاب وسنة انا دور حيثما دار الاسلام وقف حيثما وقف الكتاب وسير حيثما صارت السنة ولا داعي لأن نشعب أفكارنا وآراءنا وتهويمات لا لا لا يعني مبنية على الظن والظن لا يغني من الحق شيئا. دعونا في هذا الأمر قال الله قال رسوله ثم لا أدري هكذا قال أحمد بن حنبل قال الله قال رسوله ثم لا أدري وارتباط المسيح الدجال بالأطباق الطائرة وبهذا التقدم التكنولوجي واستخدام الأشعة ويسبقوننا بمليون سنة علم اللي يسبق أنا عندي أحاديث وقف عندها. المهم أن هي المسيح الدجال ويبقى الناس يا مؤمن يا كافر والدابة هتلمس وجه المؤمن يبيض ويتلمس وجه الكافر يسود وتختلف ويظل العمل. احنا عايزين نهيب بالمشاهدين وبك وبالإخوة اللي في الاستوديو أن احنا نستعد يعني لنصر الإسلام في أيامنا الباقية ورفع راية لا إله إلا الله ولقاء الله عز وجل على التوبة بس ده اللي عايزينه كله. يعني ليس من المهم أن نربط بين هذا والأطلاق ولا أربط ولا ما أربط أنا رجل وقاف عند الكتاب والسنة عندي أي دعوة أو قضية لها شاهد عدل كتاب ربي وكلام رسولي عليه الصلاة والسلام وليس شاهد العدل دول لا أقبل. يتزوج المسيح الدجال؟ لا يتزوج ولا ينجب مقطوع هذا هكذا هو فرض كده ولا عذب من أين أتى الله أعلم ما هم. وليس كما تقول كتب أبوه جامع أمه هذه من تهويمات المفسرين وكذا ودعي وكلام من ده أنا لا معروف لا أو أبوه جن تزوج إنسية الكلام ده لا أقبله حتى ولا أقبله من الإخوة الذين يقولون موضوع التزوج الإنس المسلمة من الجن الكلام ده لا. سوف نناقشك في هذا الموضوع لا ما شاء الله ان شاء الله ربنا ولكن الكتابات بالاسواق في حينما تتحدث مع عن الدجال تقول هذا الكلام تقول ما تقول انا اقول قال الله قال رسول بس نصدق ما فضيلتكم تنفي هذا الكلام لا تاخذ به انا لا اقول الا ما قال الله ورسول لان هذه امور غيبيه في يدني في العقيده جزء اسمه السمعيات التي سمعنا عنها في الكتاب والسنه ولم نرها لم نرى القلم لم نرى اللوح لم نرى العرش لم نرى الكرسي صحيح. لم نرى الملائكة لم نرى الجن ولن نرى الجن يعني. ولن نرى إلا في الآخرة يعني أنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه هذا كلام ربي فهذه سمعيات المسيح الدجال نفس القضية كانت لتميم شهادة ولا نحن غيب ونحن نؤمن تميم والثلاثون والعرب هؤلاء الذين بعضهم أسلم وبعضهم لم يسلم رآه الرسول صلى الله عليه وسلم الدجال لا لم يره

تشهد أني رسول الله أول من آخر خلاص هكذا. ودي ما عملها رسول ما صنعها رسول الله أحد أبدا كان يعرض الدعوة أبدا سبحان الله. لانه كان بيدعي الولد ان انه نبي او شيء من هذا القبيل يعني كده انه يعني فلسفه مين الولد ده؟ ده ابن يهودي وابن يهوديه بشر معروفين معروفين الاسره معروفه نعم. حتى يقال في روايه المستدرك بتاع الحاكم وفي الطبراني ومصححه يعني لما رات ام ابن صياد الرسول قادما قالت يا صاد كان بتدلعه يعني يا صاد ابو القاسم جاء ما تقول تقول رسول الله تمام ابو القاسم جاء فانتبه فاذا الرواية الثانية ان الرسول مع عمر والصحابة وجدوه يلعب مع الصبيان فيضع ايده اتشهد اني رسول الله قال اشهد انك رسول الامين نفس كلمة المسيح تمام الله ما فرق الخط واحد النشأة واحدة الملة واحدة صح الهوية واحدة وبعدين ده من باب التوارثون طبعا وده من باب التعالي يا ابني من باب التعالي الطفل يبلغ الحلم ابني ما هو من باب التعالي الولد اليوم في اسرائيل ياتي وعنده 6 سنوات يقعد يدرسوا له 6 سنوات العقيدة وياخدوه عند الجبل هناك عند طور سيناء ويقول له ان كنت شدافع عن هذا المكان جبل صهيون سوف يرموك المسلمون في البحر يطلع الولد يتعلم عقيده الاول مش اخذ حصه الدين اخر اليوم الدراسي كل واحد انهك والمدرس الدين نفسه عايز مدرس هذا امر جلل يعني العقيده عندنا لازم من المدرسه نفيق لا نفيق ده كأمة يعني انا مدهش هذا الولد يحدث رسول الله اشهد انك رسول الامين هكذا هذا منطق هذا سبحان منطق. الله انت لو سألت ولد عندنا في الجامعة عن ايه رسول الامين وده كبير معه ما قرأت كتاب ما قرأت كتاب الله فقال صلى الله عليه وسلم تشهد اني رسول الله قال اشهد انك رسول الامين تمام قال ماذا ترى ايه اللي بيجيلك انت ايه الاخبار اللي بتنقلها والناس بيشوفوها دي بيحكي حكايات عجيبة عن الجن وعن الملأ الاعلى وعن الصحابة الصحابة خافوا وده هو اللي مسخ الدجال قال يأتيني صادق وكاذب ما يبقى بعد رسول الله يعني يأتيني احيانا زي ايه زي الهامات او هواجس بعضها يطلع صادق وبعض يطلع كذا هو يعلم هذا تمام زي جوعان منجمين ولا يقول لك مره يقول والله انت اصلا هترزق مش عارف وقدر الله هترزق بس ومره يطلع كذا لانه وكذا اصلا صحيح وكذا اصلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الامر فاراد الرسول ان يمتحنه الرسول وفي طريقه نزل عليه سيدنا جبريل بصوره الدخان انظر الى التوافق العجيب سبحان الله وهي آية من آيات الست وهو ايضا في هذا التوقيت لا اله الا الله قال خبأت لك خبأ الرسول يقول لك انا خبأت لك حاجة في دماغي وانا جايبنيها ها عرفان قال الدخ لا اخذ نصها قال لبث عليك شيطانك انما هي الدخان الشيطان اللي بيلهمه اعطى نص الكلمة وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقة ها بس هو ما تعلم كيفية الاتصال بالجن ما قرأ الكتب لا يبدو الولد في شيء يبدو الولد في شيء من الصغر في امر في امر ده كانت مشهورة عند العرب مش كان الكهان وسجع الكهان ها كبار يا معلش وقالوا من صغره بحيرة الدخ الدخ يعني خد نص الكلمة قال لبث عليك شيطانك لا تعدو قدرك ده حجمك معلوماتك كلها غلط ما هو لا وحي ولا الهام ولا خير انما شيطان لو كان وحيا لقال الدخان الدخان طبعا وحي كيف يعني هيجي وحي الهام ولو كان تنجيما من قبل نفسه ما استطاع ان يقول شيئا لكن يبدو ممن في مدد بعوالم اخرى يعني ربما يعطيه نصف الاجابة او نصف الشيء بس ورسوله سبحان الله وياتي ليكفر بكلاه وما يكفر بالاخر يوم القيامة الشيطان ومن اتبع طبعا بلا شك ما انا مصلحكم قال ابن صيدان قال ابن صياد والدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك قال عمر دعني اضرب عنقه يا رسول الله عملنا دوشة في المدينة نعم احنا مش عايزين قال صلى الله عليه وسلم ان يكنه إن يكون هو إن كان هو المسيح الدجال. أيوة. يعني نفس الرسول شوف يثبت يعني بيقطع بيعزم. يعني إحنا قاعدين على التهوى ودود بنزم بأوامر. سبحان الله. إن يكون هو إن كان يعني إن يكون هو فلن تسلط عليه. سيدنا عمر. طبعا. ما يستطيع قتله. أنت بتفكر. ولا هو ولا تخبيه. أنت تفكر يعني عمر عشان قوتك تقدر تقتله؟ لن يقتله أحد إلا المسيح عليه السلام. بس. هذا. يا الله هذا حبيبي يا رسول الله هذا كانت الكتاب مسطورة عليه الصلاة والسلام مقدس ووقاف عند الله ما سبحان الله كان صبيا كان غلاما كان طفلا لن تستطيع فلم تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله تقتله ليه ولد عنده مرض يجيله جن الموضوع في ايه حرام بس ربما يكون فتنة لأحد المسلمين. لا لا بس الصحابة هذه يفتن الصحابة ورسول الله بينهم. نحن لا لا لا, لا نحن بفضل الله الرسول ما زال بيننا. بشارع. ماذا الذي يقول هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الرسول يسمعني ويسمعه كما أسمع فاطمة بنت قيس وكما أسمع عبد الله بن عمر وكما سار مع عمر. لو كان هنالك يقين يا شيخ. والبرنامج ده مش عشان يزداد اليقين. لا هذا ما نأمله. نعم. إن يكنه أيوة فلن تستطيع قتله وإن كان فإن لم يكن فائدة القتل يعني تستفيد إيه تستفيد إيه صحيح يعني تعليق حضرتك على هذا الحديث إجمالا وحديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا لا شاردة ولا واردة إلا وضحها لنا عليه الصلاة والسلام واحدة تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك الإنسان الوحيد اللي في العالم الذي ترك أتباعه وقد قرأوا كل شيء كما في رأسه هو كما أبلغه به ربه ما خبأ شيئا ما استأثر لنفسه علما ما استأثر لنفسه معلومة دايما الأساتذة في الجامعات وفي الأماكن دي يخبأ لنفسه معلومة كده معينة سبحان الله العظيم ابن صياد تتبع سيرته مات يا ابن صياد مات في زمن أحد الخلفاء مات في قراءات تقول انه اسلم وفي قراءات انا لم استرح لها اسمح لنا فضلاتكم ان نتناول هذا الموضوع في حلقة يا الله مع الوقت صار سريعا بارك الله فيك بارك الله فيك يعني على ما نحن فيه لا تكون على منازع البركة من الوقت ولكن حلاوة حديثك وتشويق المشاهدين يجعلنا لا نحس بعنصر الوقت بارك الله فيك بارك الله فيك تقبل منا ومنكم ان شاء الله وجزا الله خيرا كل المشاهدين الذين يدعون لنا بالخير وتابعونا بالحقيقة انا ما كنت اتوقع هذا الدوي الذي اثاره برنامج بعد الحق من اين علمت هذا انا يعني انا على الفاكس وعلى صفحة الانترنت تأتيني الاف الرسائل من شتى بقاع الارض وكل اخوة في كل ارض الله في كل بلاد الاسلام وفي كل بلاد ليس فيها اسلام الا بعض من المسلمين يعني جزاه الله عني خير وعنك ايضا بارك الله في فضلاتكم وعن تلفزيون الشارقة وادارة تلفزيون الشارقة والقائمين عليه نلتقيكم في حلقة غد ان شاء الله